بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني ترتيب الجزاء على الأعمال، ترتيب الجزاء على العمل، من يعمل الخير فجزاؤه خير، خيرا فخير، وإن شر فشر. وهذا ترتيب الشرط والجزاء، رتب عليه ترتيب الشرط والجزاء. إن تتقوا الله يجعل لكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش؟ مكفر عنكم، إلى آخره. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، يعني هذا جوابه وهذا جزاؤه. نعم. وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ونظائره. وتارة يأتي بلام التعليل، كقوله تعالى: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل، كقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وتارة يأتي بباء السببية، كقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، وقوله تعالى: بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: بما كنتم تكسبون، وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وتارة هذه هي السببية، فترتب المسببات على أسبابها، لأنها قد تتخلف المسببات مع بذل الأسباب لوجود مانع. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم، وهذا مشروط بانتفاء الموانع، لأن الإنسان قد يعمل لكن يوجد مانع من قبول عمله فلا يترتب عليه أثره. وجاء في الحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فنفى أن يكون العمل مدخل، ولم ينفي أن يكون العمل سببا لدخول الجنة، والمدخل هو الله جل وعلا، لا شك أن العمل سبب. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمته. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام محتاج إلى هذه الرحمة، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا يعتمد الإنسان على عمله، لا يغتر الإنسان بعمله فيضمن الجزاء. ومع ذلك لا يأمن الإنسان، ما دامت هذه الروح في الجسد لا بد من الخوف والرجاء، يعني في الكسوف. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يجر الداء ويظن الساعة، يظنها أمور، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من أخشى الناس وأتقاهم لله عز وجل. نعم. وكل ما كان الإنسان بالله يعرف كان منه أخوف، وإذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الذي رأى، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، صلى الله عليه. فعلى الإنسان يكون خائفا وجلا، يعمل ويحسن ويخاف ويوجل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لا يسيء العمل ويأمن كما حال كثير من الناس اليوم، تسول له نفسه أنه جاء بما لم تأتي به الأوائل لأنه فعل وفعل، لا، بل عليه أن يخلص في عمله ويجتنب ما نهي عنه ويخاف من رد عمله. نعم. وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا، كقوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم، أن تضل يعني خشية أن تضل إحداهما. نعم. وكقوله تعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهة أن تقولوا. نعم، وهو مفعول لأجله، مفعول لأجله مقدر. نعم. وتارة يأتي بفاء السببية كقوله تعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، وقوله تعالى: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. بفاء فكذبوه وفعصوا، هذه فاء السببية، سبب الدمدمة، فدمدم عليهم ربهم هو التكذيب والعقر، وسبب أخذهم أخذ الرابية كونهم عصوا رسول ربهم. نعم. وقوله تعالى: فكذبوهما فكانوا من المهلكين، ونظائره. وتارة يأتي بأداتي لما الدالة على الجزاء كقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، ونظائره. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقوله في ضد هؤلاء إنهم بإن وما عملت فيه. نعم. بإن ايش عندك؟ بإن بإن اي بإن يسكن خطأ. الله. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقوله تعالى: في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وتارة يأتي الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. كسابقتها، لو ولولا كلاهما يدل على الشرط. نعم. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. أمرنا بفعل الأسباب ورتبت على هذه الأسباب آثار، ومذهب أهل السنة في هذا الباب وسط بين المذاهب، يثبتون الأسباب وتأثير الأسباب، لكنها مع كونها مؤثرة لا تؤثر بذاتها، بل تأثيرها بجعل الله جل وعلا التأثير فيها. لا يقولون كالأشعرية الذين يقولون أسباب وجودها مثل عدمها وأن لا تأثير لها، ولا يقولون بقول المعتزلة أنها تستقل بالتأثير، بل هي أسباب. قد يلبس الشخص 10 من الثياب 10 ثياب ويبرد، نعم، لأن الأسباب موجودة، لكن قد يوجد مانع من ترتب هذا الأثر على هذا السبب، وقد يعمل ويدخل النار لوجود مانع. المقصود أن الأسباب مؤثرة، والأثر الذي جعله الله جل وعلا فيها، ولا تستقل بالتأثير، وإذا عورضت هذه الأسباب بموانع أقوى منها تخلف أثرها. نعم. ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ومن يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. نعم، إذا اتكل على القدر وقال ما دام هذا الشخص مكتوب له ما كتب وقدر عليه ما قدر، فلماذا يعمل؟ إن كان من أهل النار بيدخل النار، عامل أو لم يعمل، إن كان من أهل الجنة بيدخل الجنة، هذا عجز. لماذا لا يقول إن كان قد كتب له الولد لماذا يتزوج؟ سوف يوجد الولد، وهذا لا يقوله عاقل، لكن الشيطان يسول لهم ويملي لهم من أجل أن يتركوا ما أمروا به اتكالا على القدر. ولذلك لا يتعرض لهم الشيطان في مسألة الولد، يمكن يسول له الشيطان فيقول له إن كان الولد كتب لك فسوف يحصل، تزوجت ولم تتزوج، إنما الشيطان يهمه أن يختل دين الإنسان. نعم. بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. نعم، يدفع الجوع وهو من القدر، قدر الله جل وعلا على زيد أن يجوع، وقدر له أن يكتسب فيشبع، قدر له أن يعطش، قدر له أن يشرب ويدفع هذا العطش، وقدر عليه أن يبرد ووجد البرد لأنه قدر عليه أن يبرد، وقدر له أيضا أن يدفع هذا البرد بوسائل التدفئة وما أشبه ذلك، فهو يرد القدر بالقدر. كيف؟ نعم، الإنسان عليه أن يبذل السبب ويفعل ما أمر به من أسباب، ويعتقد أن الأثر كله بيد الله جل وعلا، يعالج والشفاء بيد الله، يلبس الثياب والوقاية بيد الله، والواقي هو الله جل وعلا، فيبذل ما أمر به. كما قال أهل العلم أن ترك الأسباب خلل في العقل، والاعتماد على الأسباب خلل في الدين. نعم، كون الإنسان يترك الأسباب يقول أنه إن كان قدر عليه هذا كان قدر عليه أنه بيدفع لو ما لبس ثياب، وهذا خلل في العقل. نعم، لو إنسان يغتسل بثيابه بالبرد الشديد ويبرز إلى الأسواق ويقول إن كان لهم قدر أنه بيموت، نعم هذا سبب. نعم، لكن وهو مقدر عليك أن تبرد، لكن ادفع هذا القدر بقدر آخر وهو التدفئة. نعم، لكن لا تعتمد على القدر، ما تقول أنا والله خلاص أنا ضمنت الدفاع، عندي فروة وعندي بشت وكوه. لا يا أخي، يأتيك البرد من حيث لا تحتسب إذا قدر عليك. نعم. وهكذا من وفقه الله وألهمه. لحظة. هم قلنا مرارا أنهم يقولون بأن السبب لا أثر له ويوجد المسبب عنده لا به، وقلنا أنهم يقولون بالحرف أن أعمى الصين يجوز أن يرى بقة الأندلس، لأن السبب، لأن البصر سبب والإبصار مسبب يوجد عنده لا به، يعني وجوده مثل عدم. نعم. والأكل والشرب سبب، لكن يوجد الري والشبع عند هذا السبب لا به. نعم. وهكذا نعم. من وقف وين إذا عجز عن السبب، في الشتاء الشديد البرد ولا عنده ثياب ولا عنده ضوء، نعم، نقول الآن فوض أمرك إلى ربك، يفعل ما يشاء، أنت تبذل الذي بيدك، والآن ما بيدك شيء، فوض أمرك إلى الله واسأل الله جل وعلا أن يقيك الشر. نعم. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سوى. فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه في أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن إذا عرف الشر والخير لزمه أن يبذل الأسباب لاتقاء الشر وجلب الخير. قد يقول قائل كيف يعرف الإنسان الشر من الخير؟ يعرفه بالنصوص أو بالتجربة أو بالنقل عن غيره، يحذر من هذا الفعل لأنه شر ويؤمر بهذا الفعل لأنه خير. فإذا عرف هذا من هذا فعل الأسباب لجلب هذا وهو الخير، وفعل الأسباب لدرء هذا وهو الشر. نعم. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك مصدر الخير كله في كتاب الله جل وعلا، فإذا قرأت كتاب الله على الوجه المأمور به عرفت أسباب الخير وأسباب الشر، قرأته بالتدبر ترتيل وتفهمته وقرأت ما يعينك على فهمه وتدبره عرفت أسباب الخير وأسباب الشر، وكذلك سنة عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، طاعة طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن الله ينجز وعده لا محالة، فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب ورسوله صلى الله عليه وسلم به من الأسباب الكلية من الأسباب. نعم، من تفصيل الأسباب. من تفصيل، لا مو عندي، من تفصيل الأسباب الكلية للخير والشر. فالتاريخ تفصيل الجزئيات ما عرفنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به من تفصيل الأسباب الكلية للخير والشر. لا شك أن ما ذكره أهل العلم أما حصل للأمم السابقة واللاحقة من حوادث هي تطبيقات عملية لما جاء في الكتاب والسنة، فالقراءة في كتب التاريخ للاعتبار والادكار من أنفع ما يكون بعد الاعتماد على النصوص الثابتة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا نافع جدا. هذا السؤال يقول أنه ينتظر من الجزائر، يقول عندنا شيخ يحيل للتقاعد ويسأل أن يستطيع أن يعمل بهذه المنحة أي التقاعد مشروعا ما أو يحج بها، وهل هي حلال أم لا؟ يقصد ما يتقاضاه المتقاعد، ما يتقاضاه المتقاعد. وفي الأصل أموال اقتطعت من رواتبه السابقة، قطعت هذه الأموال من رواتبه السابقة، وأما حسابها وكيفياتها وهل هي بقدر ما اقتطع أو زيد عليه أو يدخل فيها الربا، العلماء أفتوا على أن هذه الزيادة إن كانت فهي من بيت المال، على كلامهم لا يدخل فيها الربا. اللهم المستعان، اللهم صل على محمد. فعلى هذا يعمل بها ما شاء من قرب وغير.